هذا الدعاء للحبيب علي بن محمد الحبشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ووسيلتنا العظمى إليك في استجابة ما دعوناه وتحقيق ما رجوناه وغفر ما جنيناه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنه قد مضى علينا من مدة حياتنا عام قلتنا فيه من نعمك ما لا نستطيع أداء الشكر عليه، وحفظتنا فيه من الأسواء والمكاره ما لا نستطيع دفعه، وقد أودعناه من الأعمال ما أنت عليم به، فما وفقتنا فيه من حسنات فتقبل ذلك منا واكتبه لنا عندك من الأعمال الصالحات، واغفر لنا ما دخلنا فيه من شوائب الرياء والعجب والتصنع وغير ذلك، واجعله وسيلة لنا إلى رضاك عنا وزلفى لديك، وما قارفنا فيه من سيئات وخطيئات وأفعال غير مرضيات ونيات غير صالحات بجوارحنا وقلوبنا، فنسألك اللهم بحق ذاتك وبأسمائك وصفاتك وبحق القرآن العظيم وكتبك المنزلة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبحق من له وجاهة عندك من جميع خلقك، أن تغفر الذنوب كلها وتستر العيوب كلها، فتفضل علينا من واسع جودك العظيم بجميع ما نؤمل، وأن تبدل سيئاتنا حسنات، وتبلغنا من رضاك عنا أقصى الأمنيات ونهاية المرادات، فنحن كما تعلمنا نواصينا بيدك وأمرنا في جميع حالاتنا إليك. اللهم وما قام معنا من ظن جميل بك أنت تعلمه، واضطرارنا إليك وافتقارنا لك لا يخفى عليك، وهذه أكفنا مبسوطة لديك وقلوبنا متوجهة إليك، فلا تخيب يا أمل المؤملين ويا ملاذ اللائذين. اللهم ارحم من ناداك وهو يعتقد أنك ربه وقصدك وأنت حسبه، وهب لنا اللهم قوة نقوى بها على طاعتك وأداء حقك على الوجه الذي يرضيك وعلى الوجه الذي تحبه وترضاه. اللهم اجعل لنا حظا وافرا من التشمير في خدمتك ومواصلة الأعمال الموجبة لرضاك، وافتح اللهم لنا فتحا مبينا في تدبر القرآن العظيم والوقوف على أسراره وحسن الأدب عند تلاوة آياته وسماعها، وارزقنا يا ربنا حفظ ألفاظه وحفظ حقه وإجابة داعيه والمبادرة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه، واجعلنا يا ربي من أهل الوفاء بحقه. اللهم اختم عامنا بخير، اللهم اختم عامنا بخير، اللهم اختم عامنا بخير. اللهم وقد استقبلنا من بعد عامنا من بعد عامنا الماضي عام جديد، ما ندري ماذا سبق في علمك فينا، ورجاؤنا أن تفتح لنا في العام الجديد باب التوبة الصادقة الخالصة التي لا يعقبها نكث، وأن ترزقنا فيه من التوفيق للأعمال الصالحة المقبولة عندك ما يوجب لنا رضاك. اللهم ارزقنا من التقوى التي أكرمت بها عبادك المتقين حقيقتها وثمرتها، وتنزلنا من الاستقامة أعلى منازلها ومن اليقين أرفع مراتبه، واكرمنا يا ربنا بالبركة التامة الواسعة في أعمالنا وأرزاقنا وأحوالنا وأولادنا وبناتنا ونسائنا ومنازلنا وأسفارنا وقيامنا وقعودنا وحركاتنا وسكناتنا، واجعل ذلك عونا على طاعتك ورضاك، واحفظنا في جميع ذلك من شر الشيطان وعمله، وشر النفس الأمارة بالسوء وعملها، وشر فتنة الدنيا، واحفظنا من الوقوع مع زخارفها وزينتها بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. واختم بالحسنى أعمالنا وأعمارنا، وأنت راض عنا بسر أسرار الفاتحة.